الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل، إياك والمعاصي، فإنها أذلت عز أسجد وخرجت إقطاع أسكن. يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه التوقيع فتاب عليه. فرح إبليس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفائدة الأولى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا. كان آدم عليه السلام ولا يزال عزيزا، لكنه لما ومن عزته عند الله أن الله أمر بالسجود له، لكن لما أكل من الشجر وهي معصية واحدة فقط غابت عليه، فأهبط إلى دار الشقاء بعد أن كان في دار الكرامة. هذا معصية واحدة. قال: وأخرجت إقطاع اسكن. اسكن أنت زوجك الجنة، وهذه منقبة عظيمة أن يسكن الجنة، لكن لما أكل من الشجرة ذهبت هذه الفضيلة في ذاك الزمن. نعم. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. كم بين قوله لآدم: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك: اذهب فمن تبعك منهم. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا الحديث. يعني كأن ابن القيم يشير إلى قوله: ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا، يعني أن الأصل أن يقع الدم من بني آدم، وهذا الدم هو إن صح التعبير كن جبلة، لكن المؤمن يسارع بالتوبة، والمؤمن لا يتعمد الدم، لأنه ربما لا يتمكن من التوبة، وربما تقبض روحه على تلك المعصية. ويشير ابن القيم إلى الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا يجعل عبد دائما لسانه بالتوبة والاستغفار. نعم. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزأ من كأس زلل كان سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب ولبست قلعة العبودية، وعسى أن تكرهه. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه ليكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمار نفقة تتجافى جنوبهم. تالله ما نفر عند معصيتك الزو اسجدوا، ولا سرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي ربنا ظلمنا أنفسنا. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في قيل مقتل، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة. يعني يقول ابن القيم في الجملة الأخيرة: تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجدوا، لأن حقيقة المعصية أيا كانت هذه المعصية هي اعتداء على حق الله، وهي أيضا فيها معنى آخر كما قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال: تالله ما نفع عند معصيته عز اسجدوا، فاسجدوا هذا عز وشرف، لكن لما عصى الله ذهب هذا الأمر. ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، الله خلق آدم بيديه الشريفتين، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، هذا لم ينفع آدم كله. قال: وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. لذلك الإنسان دائما لابد أن يظهر الذل، خضوع انكسار بين يدي الله جل وعلا في دعائه فيما إذا وقع في معصية أو حباه الله نعمة لا بد أن يظهر طاعة الله جل وعلا. قال لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل. التوحيد ظاهر في آدم وفي حواء عليهم السلام، لكن الإنسان قد يقع منه شيئا فيقع فريسة للشيطان. نعم. فصل أجائب النجاة مهيئة للمراد وقدام المطرود موثوقة بالقيود، هبت أواصف الأقدار في بيداء الأكوان فتقلب الوجود ونجم الخيل فلما ركضت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك وسلمان على ساحل السلامة والوليد بن مغيرة يقدم قومه في التيه وصهيب قد قدم بقافلة الروم والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك وبلال ينادي الصلاة خير من النوم وأبو جهل في رقدة المخالفة لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التوجس فأقبل يناظر أباه في دين الشرك فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا قيل وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد رحمه الله لما عرضوه على السياط وبه أجاب أهل البدع الشيخ الإسلام حين استودعوه السجن وهنا نحن على الأثر فنزل به الضيف ولبلونكم فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه من بين أبيه ولا قطع فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود ووقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء فلما حس الضبار بانقراض دولتهم سلموا إليه الإعلام على نبوة نبينا وقالوا إن زمانه قد أضل فأحذر أن تضل فرحل مع رفقة لم يرفقوا به فشروه بثمن بخس دراهم معدودة فابتاعه يهودي بالمدينة فلما رأت الحرة توقد حر شوقه ولم يعلم رب المنزل بوجود النازل فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في رأس النخلة وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فعجل النزول تلقي ركب البشارة ويسأل حاله يقول خليلي من نجس قفى بي على قبى فقد هب من تلك الديار نسيمه فصاح بي سيده ما لك انصرف الى شغلك فقال كيف انصرف ولي في داركم شغله ثم اخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاطرش خليلي لا والله ما انا منكم اذ علم من ال ليلى بدا لي فلما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عار نسخة الرهبان كتاب الاصل فوافقه يا محمد. نعم. هنا يقول ابن القيم في الفصل الجديد نجائب النجاة والنجيبة هي الناقة القوية الخفيفة السريعة تسمى نجيبة وهي من الإبل والخيل الكريم العسير. يقول نجائب النجاة مهيئة للمراد وأقدام المطرود موثرة بالقيود. قال في معنى كلامه أن هؤلاء ما بين أبي طالب وسلمان رضي الله عنه والوليد بن المغيرة هؤلاء ما بين عال في نسب وفي قوم وما بين وضيع وما بين عربي وغير عربي كل هؤلاء لم ينفع بهم إلا قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فحقيقة النسب وأصل النسب هو التقوى، فهو الذي رفع سلمان حتى قال فيه النبي سلمان منا على البيت، ورفع بلال وهو بلال كان يباع ويشترى عبد حبش يباع ويشترى، فسمع النبي صوتا عليه في الجنة. وقبل ذلك هو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات في كل يوم. هذه دفعة الحقيقية. نعم. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف وإذا انتسب افتخر بالآباء وإذا ذكرت أمراض عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله وعن نسبه قال بن الإسلام وعن ماله قال الفقر وعن حانوته قال المسجد قال المسجد وعن كسبه قال الصبر وعن لباسه قال التقوى والتواضع وعن أستاذه قال السرر وعن فخره قال سلمان منا وعن قصده قال يريدون وجهه وعن سيره قال يا جنة وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. إذا نحن أدرجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. الذنوب جراحات رب جرح وقع في مقتل. نعم يقول الذنوب جراحات تتنوع هذه الجراحات ما بين جراحات عميقة ما بين أقل ورب جرح وقع في مقتل يعني ربما يقع إنسان في ذنب واحد فيهلك بهذا الذنب. وفيها أحاديث في هذا المعنى رب كلمة يتكلم بها إنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. هي كلمة واحدة في المقابل رب كلمة لا يلقي لها بالا ترفع عند الله درجات أو كما في الأحاديث. نعم. لو خرج عقلك من سلطان هوى عادت الدولة له. دخلت دار الهوى فغامرت بعمرك. إذا يقول لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. إذا عندك عقل في في في في جسمك لك عقل والعقل هذا قد يمر عليه شيء من الأهواء فإذا كان إلى سنة فقد أفلح وإذا كان إلى سيئة وبدعة فقد هوى. وهذا المصداق وفي الآية الكريمة أنه قال عز وجل كلا بل ران على قلوبه يعني الذنب يكون نكتة في القلب فإذا تاب واستغفر ذهبت هذه السيئة. أما إذا تمادى بالذنوب فإن العقل يذهب سدى ويذهب إلى الجحيم لأنه أصبح مليئا بالسيئات. قال دخلت دار الهوى دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. فالهوى هذا لا بد أن يراعيه الإنسان مع أن الله جل وعلا ذم صاحبه في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والهوى كل ما تشتهي إن كان خيرا فزد وإن كان إلى غير ذلك فإياك أن تستمر معه. نعم. إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسهر حرب فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين فقد سلمت من أثر وكفى الله المؤمنين قتالا. وهذه للأسف يعني مع تضافر الجوالات في يد كل إنسان منا ربما يقع نظره على صوت لا تحل إما امرأة عارية أو شبه عارية. إذا أدمت النظر فهي مسعر أو مسعر حرب عليك لأن النظرة تتبع النظرة فتهلك. في حديث يروى يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. قال فاستتر منها بحجاب وهذا يحتاج إلى دربة من التقوى. للمؤمن دائما آية كريمة نجعلها نصب عينيه مثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. هذا يجعل الإنسان دائما نصب عينيه في أي مشهد يلاحظه. نعم. بحر الهوى إذا مد أغرق وأخوف المنازل على السابق فتح البصر في الماء. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أماله تؤنسه منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. ومن قل فيما يتقي اصطباره فقد قل ممن يرتجيه نصيبه. كم قطع زر قبل التمام فما ظن الزرع مستحصد. وهذا يشير إلى حديث يعني يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وهو ثابت في الصحيحين. فهذا يستفاد منه أن الديمومة على العمل الصالح ولو قل، ديمومة على عمل صالح ولو قل يثمر فوائد، منها أن القليل مع القليل يصيره كثيرا. فانظر في من يحافظ مثلا على ركعتي الضحى كل يوم، يوميا يصلي، كم يصلي في الأسبوع؟ 7 ركعات، في الشهر ما يقرب من 28 ركعة. انظر في السنة، انظر في من يصلي في الليل ركعة واحدة في الوتر فقط، يصلي في مجموع السنة كم؟ 360 ركعة، في ركعة واحدة قليلة. انظر من يقرأ في كل يوم جزءا واحدا يختم في شهر، هو قليل في النظر، قليل يعني 20 دقيقة في كل يوم سهلة، لكن تطبيقه ربما يصعب. أيضا من فوائد الديموم على العمل الصالح وإن قل أن فيها ارتباط مع الله جل وعلا، فدائما أنت في عبادة حتى لو كانت قليلة. نعم. اشتل نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود، لا بد من سكنة القتلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلاد يصحون دنا الصباح. وهذه كلها من القيم طبعا كنايات، اللي يتكلم عن النوم يتكلم عن السوق قائمة. مفاد ابن القيم في هذا الباب وغيره رحمه الله يقول: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، يعني أن الإنسان يمر عليه فتور في بعض الأحيان. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة، الشرة هو العنفوان ونحوها، فإن كانت لسنة قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كانت إلى سنة فقد أفلح، وإن كان إلى سيئة إلى بدعة فقد خاب. يعني يمر في القلب إقبال وإدبار، لكن هذا الإدبار انتبه لا يكون مستمرا، فإنه إذا استمر فإن الشيطان يحرص على هذا. نعم. نور العقل يضيء في الليل في ليل الهوى، فتروح جانب الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. وهنا ابن القيم يذم النظرة السطحية دائما، لكن الفقيه كل الفقيه الذي ينظر إلى عواقب الأمور، لا يكون نظرته يعني سطحية على أفق سطح المكتب ونحو، لا، ينظر للعواقب، وهذه تحتاج إلى فقيه وقبل ذلك إعانة من الله جل وعلا. نعم. اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظنى، وصله أذى وحسنه إلى فنى، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا قصة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله، سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة، والدلال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى ببيعها بجسم يسير مما لا يساوي كل جناح بعوضة. قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ألا هو الثمن، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالله جل وعلا عرض هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عندما صرت عبده ويملك جزءا منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده؟ وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من حسنى قد زال وده. يا مشهور العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح يأته نوح، ورمي في النار خليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف. واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وصار مع وحوش عيسى، وعاد الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت بالله واللعب، يعني بينما أنت تزهو باللعب. يعني هنا يقلل ابن القيم يقول: يا قليل العزم، أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم؟ كونه أكل من الشجر وحصل بينه وبين إبليس ما حصل، وناح لأجله نوح، دعا على قومه لما أيس من هدايتهم، لا تجد على الأمر كافية ديارة على، وكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ورمي في النار الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس وهو نبي، وألقي في الجب وهو نبي، ولبث في السجن بضع سنين وهو نبي، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب عليه السلام في نحو 18 سنة وهو مريضا عليه الصلاة والسلام، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد عليه الصلاة والسلام، قال أذى قوليا وأذى فعليا حتى اتهموه في عرضه وفي عقله عليهم الصلاة والسلام. وأنت لا تحب أن تؤذى، هذا لا يستقي. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. هو أكيد إنهم درجة، لذلك شدوا بلاء الأنبياء ثم امتنوا، فهم على قدر إيمان يمتنوا، ونحن ابتلاءاتنا أقل بقليل ولا نصل. يقول ابن القيم أن يحيى عليه السلام ذبح السيد الحصول ذبح عاد تكرر السنة عاد مرجع النهر. نعم. في الزمن يحيى عليه السلام. نعم. فيدارها بالحسن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهواله. الحرب قائمة وأنت أعزل في نظرتي، فإن حبطت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلب المجد لم يقل في ظلال الشرف. يقول: من لم يباشر حر الهجير، الهجير له النهار، لم يقل من القيلولة وهي نوم منتصف النهار، في لم يقل في ظلال الشرف، يعني يحتاج الأمر والدين إلى كفاح وجهاد. نعم. تقول سليمة: لو قمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوفه. إلى بعض العباد إلى كم العباد إلى بعض العباد إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. يمكر من بقلة الإيمان بعد قلة العافية، وهو يطلقهما في مخالفة الخالق. لا تنكر السلب، يستحق ما استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. أرائش الموجودات قد تزينت الناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على رأس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وإحسان الكون لما أنبلت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاملت كأن لم أرها عندما أوصت مقصودي لدي. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارات ليس فيها زفل. يا من انحرف عن جادتهم، كنت في أواخر الركب ولم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. قيل للحسن: سبقنا القوم على خير دوم ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع الإلحاق بهم. الحسن البصري يقول: سبقنا القوم على خير دوم ونحن على حمر معقرة، يعني مجرحة. المقصود أن الإنسان إذا سار على الدرب وصل ولا يستثقل الطريق. نعم. فإذا من فقد نصره بالله بين الناس وجده في الوحدة. نعم. فائدة من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ووجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ووجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، من كان فتحه بين الناس ونصحه وأشادهم كان مزيده معهم، من كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه في أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما اختار لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل فطرة منيرة قبل شرائع، كاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، وحد قسط ومار الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بالعبيد وقد صلى معه في المسجد. يشير إلى قصة بن ساعدة بن أبي إياد أحد حكماء العرب ومن خطبائهم في الجاهلية، يضرب به المثل في الفصاحة والخطابة، فيقال أبلغ من قس أو تضم قس، كلاهما صحيح. سحبان من هذا؟ سحبان هو المشهور بالخطابة والفصاحة، وهذا مشهور أيضا قس بن ساعدة من بني إياد، فإنه يقال له قس بن ساعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بعكاز يخطب على جمل له وهو يقول أيها الناس اجتمعوا، وفي روايات كثيرة في هذا الباب. قال وكفر ابن أبي يعني عبد الله ابن أبي ابن سلم وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه منافق، فإذا هذا على مراعاة القلوب. نعم. مع حب ري ولا ماء، مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيا، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عنهم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيك إلا في حجرك. نعم، يقول سبق العلم علم الله جل وعلا بنبوة موسى فهو نبي وكان رسولا، وإيمان آسية فسيق تابوته إلى بيتها، آسية امرأة فرعون فهي زوجة لفرعون، ومع ذلك كانت مؤمنة والله جل وعلا أثنى عليها في القرآن. فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة، لأن فرعون كان يذبح جميع الأولاد، لأنه أخبر عن طريق الكهانة سيأتي ولد يحكم مكانك، فأمر بقتل جميع من يأتي، ولسان القدر يقول لا نربي موسى إلا في حجرك، فحصل، وهذا كله من تقدير الله عز وجل. نعم. كان الجابين يتيما في السوق، فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنمور فإذا بقية المرض مانع، فقعد ينتظر العم، فلما تكام صحته نفذ صبر، فناداه ضمير وجه إلى كم حبسه تشكو، إلى كم حبسه تشكو، إلى كم حبسها تشكو المضيق، حبسها تشكو المضيق، إلى كم حبسها تشكو المضيق، أثرها ربما وجدت الطريقة. فقال يا عم طالت ضاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا، فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوقة نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا ما فيها، ولو قيل لمجنون ليلى ووصفها تريد أم الدنيا ما فيها وما في طواياها، لقال تراب من غبار نهارها أذو إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد إلى السير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بحديم وافتدى بالآخر، فلما نادى صاحب الجهاد عني أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريقة لأن المقصود يعين. ألا بلغ الله الإمام من يريدها، وبلغ أكناف الإمام من يريدها. فلما قضى نحبه نزل رسول صلى الله عليه وسلم محجره واللحدة، وجعل يقول: اللهم إني أمسكت عنه راضيا فرضا. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر، فيا مشهول العزم، أقل ما في قطعتي البيدق. فلما نهض تفرزا، طاع بعض الحكام برضونا يسقى عليه، فقال: لو هملج هذا لركب. متى نمت أقدام اليد بالسوك اندفع من بين أيديها سج القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوان لك توصلك إلى المقصود. القواطع ما يعتري العبد، إما من مرض أو مصيبة أو تسلط أو نحو ذلك من الابتلاءات. يقول: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. لذلك الحديث الذي في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. وصل الدنيا امرأة ضري لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، فلا ترضى بالدياتة، ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت حلفت لنا أن لا تكون عمودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي. الصيد في طلب سير في أرض مسباة، والسباحة فيها سباحة في غدير تمساح، المفروح بها منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، مالب كانت في الشباب لأهلها عذابا عذابا، فصارت في المشيب عذابا. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرق، غير أن العين هوى عمياء، وعين الرضا عن كل عين كلية، كما أن عين الصص تبدي مساويا. تزخرفت الشهوات بعين الطباع، فغاض عنها الذين يؤمنون بالغيب، وقعت تتابعها في بيداء حسرات، وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يفلحون. هؤلاء يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرفوا الموفقون قدر حياة الدنيا وقلة المقام فيها، ماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتبهوا العدو منهم في زمان البطالة. لما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد، فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلاء لهم تذكر: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركب الصبر والليل منك رواقه على كل مغبر مطالع قاتمي، حدو العزمات ضاعت الأرض بينها، فصار صراهم في ظهر عزائمي، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعراء وهام النعيم. إذا طردت في معارك الجد غصقوا إماح العطايا تزدور مكارمي. فصل: من عجب الشيء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن إجابة، وأن تعرف قدر الريح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق آلام الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصارة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تخرج منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وعجب من ذلك علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه ظاهره وفيما يبعدك عنه راغب. يقول ابن القيم: من أعجب الأشياء أن تعرفه، يعني خالقك عز وجل، ثم لا تحبه. وهذه المحبة لا يقصد منها المحبة العامة، لأن كل مؤمن يحب الله جل وعلا، لكن هناك محبة خاصة لأوليائه وأصفيائه. وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأن تعرف قدر الربح في معاملته. إذا كان الله يقول في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة لا ترى بعين مجردة خيرا يرى، هذا هو التعامل الذي لا نقص فيه، ثم تعامل غيره. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، غضب الله بانتهاك المعاصي ثم تتعرض لهذه المعاصي. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته، لأنه يقول عز وجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا. هذا يفيد أن المعاصي فيها ذل في هذه الحياة الدنيوية. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه، والحديث عن الكلام عن الله عز وجل والأنس به، هذا الذي أوصل أهل اليقظة إلى ما وصلوا. قال: وأعجب من هذا كله أنك لا بد لك منه. كن عبد لا يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين. وهذا من تفسير أو من معاني اسم الله الصمد، الذي تصمد إليه جميع المخلوقات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وهو محتاج لله جل وعلا. نعم. فإذا ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: أحدهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وأثره لم يعطه خيرا منه حلالا، والثانية أن يكون عالما بذلك وأن ما ترك لله شيئا أعظم خيرا منه، ولكن تغلب شهوة صبره وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. نعم، يقول لنا في عبارة جميلة جدا، يقول: ما أخذ العبد ما حرم عليه، المحرمات اللي يأخذها العبد لا يأخذها إلا من جهتين: الأول سوء ظن ربي عز وجل. كيف يكون سوء الظن؟ الله عز وجل نهى عن أكل الربا، عن الزنا، ثم يرتكبها هذا العبد الضعيف. ارتكاب له سوء ظن بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حرمها، والله لا يأتي بالمحرمات أو لا يشرع بالمحرمات إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فالزنا فيه مفسدة راجحة. الثاني أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك شيئا عظه الله خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. فمن غلبت شهوته صبره فهذا من ضعف علمه، ومن غلب هواه عقله فهذا من ضعف عقله وبصيرته. نعم. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدق ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. فصل: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل وأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، رأوا الدولة للنفس أمارة، لجأوا إلى حسن التضرع والارتجاء كما يأوي العبد المدعور إلى حرم سيده. شهوة الدنيا كلهب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. لاح له الحب المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لإبصار البصائر خيط الفخ، وطاروا بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى رحيل الثاني: يا ليت قومي يعلمون. تلمح القوم الوجود فهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواي السبيل. فالناس مشتغلون بالفضلات، وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. وقعت على مالك الشبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدبابة. تالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. وما مضى من الدنيا أحلام، الماضي كله حتى أمس حلم، وما بقي منها في المستقبل يتمنى كذا وكذا. إذن الدنيا بين أمرين: إما مضى شيء مضى وهذا حلم انتهى، أو شيء مستقبل، لكن الكلام هنا قال والوقت ضائع بينهما إلا من وفقه الله لاستغلال وقته. لذا ثبت في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، ولد لا يهجره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة وهوى مرد وشهوة غالبة له، وغضب ظاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه وكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الحلكة. وهذا هو الشاهد، فإن تولاه الله، تولى هذا العبد وجذبه إليه، انقهرت له هذه كلها. انقالت الزوجة ترحمه، وانقلب الولد يعذره، وهذا كله علاقة الإنسان بالله جل وعلا في دعاء الحسن الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن بن أبي طالب، الحسن بن علي، قال وتولني في من توليت. إذا تولاك الله جل وعلا كفاك ما أهمك وما لم تهتم به. قال وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. لذا النذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، شاهد، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك الإنسان إذا اتكل على نفسه ووكل إليها فقد خاب. نعم. لما أعرى الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحزاء وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى غبي فيها الصغير وغرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا. فجاءت دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. وصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، ورايتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلال الجبال خير من سهولها، والمخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. شعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركة وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكل الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا الله منذر بسيل عذاب قد انعقدت قمامه، ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم ظلامه، ومؤذن بليل بلاء قد لهم ظلامه، مؤذن بليل بلاء قد لهم ظلامه. فعزموا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن قد أغلق، بالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائم الثمن والجود والبضائع رخيصة، وسأتي على تلك الأسواق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعقب الظالم على يديه. إذا أنت لم ترح بزاد من التقى، أبصرت يوم الحشر قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم تصد كما كان أصد. الإخلاص والاقتداء يعني متابعة النبي كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع، يعني يكثر من العمل فليكون من العباد لكن ما عنده إخلاص، يتعب نفسه في الليل والنهار لكن ما عنده إخلاص أو ما عنده متابعة أو ما عنده لا إخلاص ولا متابعة. قال كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع، يعني فيه آية كريمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذا يفيد أن العبد دائما يحرص على هذين الشرطين بقوله تعالى في بيان هذين الشرطين بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص وهو محسن هذا الاتباع. ما تبقى علينا بس جاز لك رحمه الله هذا من علمه رحمه الله فضل الله عليه. لا أكيد فيه منافقون وفيه كفار وفيه مسلمون وفيه صالحون، يعني مثل اللي عندنا فيه طالب وفيه. إذا حمت على قلبه الدنيا وثقالها وتهارت بأورادها التي هي قوتها وحياتها كنت كالمسافر الذي يحمل دابة فوق طاقته ولا يوفيها علفها فما أسرع ما تقف به. يقول إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، مفاده هنا أن الدنيا فيها هم، لكن الرسول هنا قال لا يكون أكبر هم من الدنيا لكن فيه هم، يعني الإنسان هم، فالذي يتحمل هذه الهموم هموم معيشته هموم أولاده ثم يغفل عن جانب مهم في باب الدعاء. انظر في الأنبياء في القرآن كثيرا ما يدعون حتى قبل أن يتزوجوا، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قبل إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. فمثل هذا يحتاج الإنسان دائما عناية بالله جل وعلا. قال وتهاونت في أوراده التي هي قوته وحياته، الأوراد يشمل الواجبات الشرعية أساسا ثم ما يتعلق بأذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، قراءة القرآن، هذه كلها يسمى الورد. كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما أسرع ما تقف به، ما عنده شيء. نعم. مشتت العزمات ينفق أموره حيران لا غفر ولا إخفاق، هل السائق العجلان يملك أمره؟ فما كل السير لعملات وحيدة وإذا بإخفاف المطايا فإنما تداس جبارها تكثر وخدوده، من تلمى حلاوة العافية فان عليه مرارة الصبر، الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في النظر العقل، منتهى في منازل الوصول، ألفت عجز العادة فلو عادت بك فلو علت بك همتك رب المعالي لاحت لك أنوار العزائم، إنما تفوت لك القوم الهمم لا بالصور، إنما تفاوت القوم الهمم لا بالصور. إذن الهمم هذه داخلية في القلوب، الهمة. ربيعة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي مكافأة له سلني يا ربيعة، فانظر في همته، هذا معنى علو الهمة. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا هو من معاني علو الهمم لا بالصور، صور الظاهرة لا تنفع، الأعمال الظاهرة فقط والقلب خاوي هذا لا ينفع. نعم.